ومعنى ذلك انه لا يجوز لاهل العلم المتمكنين من معرفه الحق بالدليل ان يتكلموا في الحق الا بما جاء في كتاب السنه، لان العلم حق العلم انما هو في هبه لا في اعراض الرجال. ولذلك قال الامام الشافعي في الرساله: الواجب على العالمين الا يقولوا الا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم زمان لو امسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الامساك اولى به واقرب من السلامه له ان شاء الله. وقال في مكان اخر: ليس لاحد ابدا ان يقول في شيء حل ولا حل الا من جهه العلم، وجهه العلم خبر الكتاب او السنه او الاجماع او القياس. وكان في وقال في مكان اخر: ولو قال الى خبر لازم ولا قياس كان اقرب من الاثم من الذي قال وهو غير عالم. ولم يجعل الله لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الا بجهه علم مضى قبله. وجهه العلم بعد الكتاب والسنه والاجماع والاثار وما وقفت من القياس عليها. وان من اكثر المطالب التي حلت في خاصه المسلمين فضلا عن عامتهم ان اكثرهم اليوم او قبل اليوم يقرون على جهل مطلق بما افادته النصوص من الكتاب والسنه والاثار عن الصحابه والاقوال الائمه من جهل التقليد وانه ليس بعلم وان العلم انما هو قول الله وقول رسول الله. ولذلك فانه لا يكاد يخطر في بال احدهم ان العلم المعلوم في الكتاب والسنه انما هو العلم بما جاء فيهما من العقائد والاحكام، وان العلماء الذين نجحوا فيهما انما هم اهل العلم بما فيهما وليس العارفين باقوال الائمه واجتهادهم وقراءتهم وارائهم. ولذلك تتراوح حيره بينها لا يعرفون الموافق للكتاب والسنه منها من البخاري، وكذلك لا يكاد يزور في خلد احد مطلقا حين يقرا في احاديث اشراط الساعه مثلا يوقع فيها العلم ويظهر فيها الجهل انه يدخل فيه جهل المقلد لانه لا علم عنده كما تقدم عن الائمه. وكذلك لا يجري مطلقا اذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ياخذ العلم انتزاعا ينتزعه من المال ولكن ياخذ العلم بقبل العلماء انه للغاء كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. وكان ما سمعنا كثيرا منهم الكثيرين منهم يريدون هذا الحديث بمناسبه موت احد شيوخ التقليد، وكذلك يشيرون فهم بقيه الحديث حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فاكثروا بغير علم ورد البخاري برايهم فضلوا واضلوا. فيظنون ان المراد بهم العوام الذين لا علم عندهم بالفقه التقليدي ولا معرفه لهم بهم ذلك. والحقيقه انه يدخل في هذا الوصف المقلد الذين قنعوا من العلم بمعرفه اجتهادات الائمه وتقليدهم فيها على غير بصيره، كما سبقت الاشاره الى هذا المعنى في كلام ابن عبد البر الاندلسي. ويؤيده اتكال العلماء بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد على تفصيل مذكور في فتح الباري، فقد اشاروا بذلك ان المقصود بالعلماء في اول الحديث انما هو العلماء المجتهدون، وبالرؤوس في اخر الحديث الجهال المقلدون. والسبب في هذا الجهل المطلق الذي اشرنا اليه انما هو جهلهم ايضا بحقيقه العلم. ومن هو العالم الذي اوقفت اليه الايات والاحاديث كلما ذكر فيها كقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، وقوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العالم التفضي على ادناكم، رواه الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: اذا مات الانسان قطع عمله الا من ثلاث: صداقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد خالد يدعو له، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجد كبيرنا وعظا صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا، رواه الحاكم. الى غير ذلك من الايات والاحاديث كثيره في فضل العلم والعلماء. وقد عقد الحافظ بن عبد البر في كتابه السابق في هذا العلم بيان خاص لبيان هذه الحقيقه، فقال: باب معرفه وصول العلم حقيقته ثم ذكر تحته بعض الاحاديث والاثار التي تترجم عنه، وختم الكلاني ذلك بقوله: قلت فهذه الاحاديث والاثار مصرحه بان اسم العلم انما يطلق على ما في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجماع. او عقيت على هذه الاصول عند فضل نص على ذلك عند من يرى ذلك لا على ما نهج به اهل التقليد والعصبيه من حرصهم العلم على معدومنا في كتب الرد المذهبيه مع مصادمه بعض ذلك النصوص الاحاديث النبويه. وجمله القول ان التقليد مذموم لانه جهل وليس بعلم، وانما العلم الحقيقي العلم بالكتاب والسنه والتفقه بهما. وقد يقول قائل: ليس كل احد يستطيع ان يكون عالما بهذا المعنى، فنقول نعم هو كذلك، ولكن من الذي ينازع في ذلك؟ والله عز وجل يقول: فاسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون، ويقول: فاسال به خبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لمن افتوا بجهل الا سالوا حين جهلوا، فانما شفاء العين السؤال. على ان البحث لم يكن في تحقيق من يستطيع ذلك ومن لا يستطيع، بل سياق كلامنا يدل على انه صوت على الخاصه الذين يظن انه من اهل العلم وفي امكانهم معرفه المسائل او بعض الاقل بالدليل، وهم في الحقيقه علماء باقوال المذاهب جهلاء الكتاب والسنة. فالسؤال ويغالي أصلا، لا سيما وقد ذكرت في مطلع هذا الفصل أن النص الأصولي المذكور أفادنا أمرين هامين: الأول أن التقليد ليس بعلم نافع، وقد بينت ذلك بما فيه مقنعة إن شاء الله، والأمر الآخر أنه وظيفة العامي الجاهل، فخرج به العالم المتمكن من معرفة الأدلة، وأنه هو الذي ليست وظيفته التقليد وانما الاجتهاد او الاطلاع على الاقل. وهذا مما يوضحه شر الامر الاخر، ولذلك فاني اقول: قال ابن عبد البر عاقل ما سبق نقل عنه ملخصا، وهذا كله لغير العامه، فان العامه لا بد لها من تقليد علمائها عند النازله تنزل بها، لانها لا تتبين موضع الحجه ولا تصل لعدم الفهم الى علم ذلك، لان العلم درجات لا سبيل منها الى اعلاها الا من عند اسفلها. وهذا هو الحائل بين العامه وبين طلب الحجه، والله اعلم. ولم تختلف العلماء ان العامه عليها تقليد علمائها، وان المرادون بقول الله عز وجل: فاسالوا على ذكر ان كنتم لا تعلمون، واجمعوا على ان العام لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بمعرفته بالفكره الى اثبات عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدريه. ومن هذا القدر كفايه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.